بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم النعم التي يسديها ربنا سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه لإشغال وقته بالأعمال الصالحة النافعة التي تأتي له بالفوائد والمنافع في الدنيا والآخرة. وإن أعظم ما يشغل به العبد وقته هو طاعة الله عز وجل وعبادته جل وعز، من ذلك تعلم العلم وتعليمه والعمل به، وهذا دلالة على خيرية العبد وأن الله عز وجل أراد به خيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا أخبر صلوات ربي وسلامه عليه كما عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين: تعلم القرآن يشمل أن يتعلم الإنسان تلاوته وأن يعلم غيره تلاوته، ويشمل أن يتعلم الإنسان تفسيره ويعلم غيره تفسيره. وهذا من بركة كلام الله عز وجل، أن خيره كثير ونفعه دائم، فهذه من خيرية العبد التي أرادها الله عز وجل به. وأيضاً من فضائل تعلم العلم ولا سيما كلام الله عز وجل قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده وقيل لهم قوموا مغفور لكم. هذه فضائل عظيمة جليلة لعمل عظيم جليل. ومعنا في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك شهر القرآن أن نتدارس وإياكم هذا الجزء الأخير من كتاب الله عز وجل المعروف بجزء عمة. وقبل أن نشرع فيه نود أن ندخل مع هذا الجزء سورة الفاتحة، لأنه يتميز هذا الجزء بأن سوره قصيرة، وأن الفاتحة أيضا من السور القصيرة العظيمة، فينبغي أو نقتدي بالعلامة العثيمين حيث جعل تفسير سورة الفاتحة ضمن جزء عمة في تفسيره الجليل العظيم. وأيضا قبل أن نشرع أيضا في سورة الفاتحة، ينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة أن الله عز وجل أنزل كتابه لكي يتدبره الإنسان، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهنا أمر عظيم جدا، وهو الفرق بين التفسير والتدبر، فبعض الناس يخلط بينهما ويظن أن التدبر هو التفسير والتفسير هو التدبر، وليس الأمر كذلك. التفسير هو الكشف والإيضاح، أن تكشف عن معنى الآية، أن توضح غريب الألفاظ، هذا هو التفسير. أما التدبر فهو التأمل والتفكر، وهو لكل أحد. أما التفسير لأهل العلم الذي يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ويعرفون لغة العرب، ويعرفون أشعار العرب، ويعرفون الحديث النبوي المفسر للآية وأثار الصحابة ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى عالم لكي يكشف اللثام عن المعنى. أما التدبر فهو التأمل والتفكر والنظر بعين القلب للقرآن، كما أن العين الباصرة تنظر للتلاوة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال فيما معناه: أن العين تنظر إلى المصحف فتتلو، وعين القلب تنظر إلى القرآن فتتدبر. فهو نظر القلب ينظر الإنسان في الآية ويتأمل ما فيها ويستشعر، قد يعرف المعنى العام ثم يتدبر، أما التفسير فهو المعنى الخاص في غريب الألفاظ والمطلق والمقيد كما أسلفنا. وهذا معنى قول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه ابن الجوزي أنه قال كلمة جميلة جدا ينبغي أن يستحضرها الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتاب الله عز وجل، وهي قوله رحم الله امرأ خلا بكتاب الله عز وجل ثم عرض نفسه على كتاب الله فينظر إن كان ثمة أمر في القرآن، لأن القرآن لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما خبر، وإما أمر، وإما نهي. إما أن يأمرك الله عز وجل بأمر فتمتثل هذا الأمر، وإما أن ينهاك عن فعل شيء كالشرك والبدع والمنكرات والزنا والربا ونحو ذلك فتنتهي. وإما خبر، إما خبر عن اليوم الآخر أو خبر عن الأمم السالفة، القرآن لا يخرج عن هذه الثلاثة. فينظر الإنسان إذا وجد الخبر هل هو مصدق؟ الحمد لله وليزدد يقينا. إن كان شاكا فليرجع وليتوب من قريب. وكذلك الأمر أقيم الصلاة، هل أنت ممن أقام الصلاة؟ الجواب نعم الحمد لله، واسأل الله الثبات والمزيد. لا عندي تقصير، عد وتب من قريب. وهكذا نهي، لا تأكل الربا، هل أنت ممن يفعل هذا الأمر؟ الجواب لا الحمد لله، سأله أن يبعدك عن هذا وأن يجنبك هذا الطريق. الجواب نعم، تب وعد من قريب. وهكذا، هذا هو التدبر، هذا هو التأمل، هذا هو العمل بكتاب الله عز وجل. والله لو أن كل إنسان عمل بهذا عند قراءته للقرآن لانتفع منفعة عظيمة جدا. الخبر يصدق، والأمر يفعل، والنهي يجتنب، انتهى. هذا هو العمل بكتاب الله عز وجل، وهذا هو التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالتدبر يكون لكل أحد، ينظر الإنسان قد يعني كما سيأتي معنا غدا أو بعد غد في تفسير سورة النبأ كقوله جل وعز وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قد يفسر الإنسان هذا إذا عرف معنى الثج ومعنى المعصرات، هذا يحتاج أن يرجع إلى اللغة وإلى كتب التفسير ونحو ذلك، هذا يسمى تفسير. لكن لو أن الإنسان قرأ هذه الآية وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هو يعلم أنه المطر، المعنى العام أنه المطر الذي نزل، ثم يتدبر ويتأمل قدرة الله عز وجل ورزقه لعباده ومنفعته ورحمته بعباده، هذا هو التدبر، لا يلزم منه تفسير المعاني ونحو ذلك. ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يتدبر القرآن، لأنه كما قال ابن القيم أن القرآن أنزل للتدبر، لكي يتدبر هذا القرآن العظيم ويعمل بمقتضى. نبدأ أيها الأحبة بسورة الفاتحة، وهذه السورة جاء في فضائلها أمور عظيمة جدا. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا، النقيض صوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا، فقال جبريل هذا باب فتح من السماء ولم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم. فجاء هذا الملك فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل أيها الأخ الكريم، منذ أن سمع جبريل الصوت جاء مباشرة وسلم، انظر إلى المسافة العظيمة الطويلة قطعها هذا المخلوق بطرفة عين بقدرة الله عز وجل. ما إن فتح الباب في السماء إلا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبشره بسورة الفاتحة وبخواتيم سورة البقرة، هذه بشارة. وهذا لا يتعارض أيها الأحبة مع أن من أن الجبريل هو المبلغ لكلام الله عز وجل، فهذا الملك جاء بالبشارة، أما جبريل هو الذي يأتي بالتلاوة، لا تعارض بينهما. قد يستشكل بعض الناس أن هذا الملك هو الذي أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، الجواب لا، إنما هو جبريل، لكن هذا الملك جاء مبشرا بنزول سورة الفاتحة وبنزول آخر آيتين من سورة البقرة. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في المسجد قبل أن تخرج من المسجد: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سعيد الخروج من المسجد قال أبو سعيد: يا رسول الله، السورة؟ قال: الفاتحة، فإن هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أعطيت إياه، الذي أعطيت. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. لماذا؟ لأنها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وكل سورة وكل آية فيها التوحيد تجد أنها أعظم من غيرها. الفاتحة عندما اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة أصبحت أعظم سورة في القرآن. آية الكرسي عندما اشتملت على توحيد الألوهية والأسماء والصفات أصبحت أعظم آية في كتاب الله. قل هو الله أحد عندما اشتملت على تقرير الأسماء والصفات أصبحت تعدل ثلث القرآن. انظر إلى ثقل التوحيد أيها الأخ الحبيب. التوحيد أمره عظيم، ما دخل في شيء إلا كبره وعظمه وجعله جليلا عظيما. وإذا دخل كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل قليل تصغره النية، أي الإخلاص. فالتوحيد إذا دخل في شيء عظمه وجعله جليلا ورفعه أيما منزلة. الفاتحة اشتملت على سورة على توحيد الألوهية والربوبية كما سيأتي والأسماء والصفات، بينما تجد بعض الصور كسورة قل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية، والفلق على الربوبية، والإخلاص على الأسماء والصفات، هذا الأعظم والأبرز في السورة. وأيضا من أسرار هذه السورة العظيمة أنها شفاء، أنها شفاء، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى رجلا أو سيد قوم فقام كأن لم يكن به وجع، فقرأ عليه سورة الفاتحة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية. فهي شفاء، وهي أعظم ما يرقي به الإنسان نفسه أو يرقي بها غيره. وأيضا فيها بيان الطريق المستقيم الواضح البين، وطريق والسبل التي عن يمينه وعن شماله، طريق المغضوب عليهم والضالين. يقول الله جل وعز: الحمد لله رب العالمين. والغالب على المصاحف أنهم يثبتون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وأنها أول آية، والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لدليلين اثنين نقتصر عليهما. الأول أن الله عز وجل قال في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وجود الخلاف. صحيح، وجود الخلاف هذا دليل على أنها ليست آية، ولو كانت آية لما اختلف فيها، لأن الله عز وجل حافظ كتابه، القرآن كله من أوله إلى آخره محفوظ، لم يتغير منه شيء ولا حرف واحد. لكن بما أن هذه البسملة مختلف فيها دل على أنها ليست من ماذا؟ ليست من الفاتحة، وإنما بداية الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. يقول جل وعز: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم والإجلال. أن تصف الشيء، تذكر صفة له جميلة مع محبته وتعظيمه، لابد من هذه القيود، لأن الحمد ليس هو المدح، المدح يكون ذكر الجميل لكن من غير محبة وتعظيم. أنت تمدح الأسد تقول شجاع سريع ونحو ذلك يفترس وغير ذلك من مناقبه، لكنك لا تحبه. تمدح الذئب شجاعته وقوته لكن لا تحبه، هذا يسمى مدح خلاف الحمد، وأيضا هو خلاف الثناء. بعضهم يفسر الحمد بالثناء وليس بصحيح، لأن الله عز وجل في حديث القدسي قال: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فهنا حمد وهناك ثناء، فالثناء هو تكرار صفات المحمود: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذا كله ثناء، لأنك تذكر وتعدد وتثني واحد اثنان ثلاثة، تذكر الصفات المحمودة الصفات الجميلة لله عز وجل. فالحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم والإجلال، والله عز وجل يحب الحمد. وأول سورة أو أول كلمة في سورة الفاتحة ترد على الجهمية، كيف هذا؟ إن الله عز وجل يقول الحمد لله، ومعنى الحمد هو أن تصف الله، إذن إثبات الصفات لله، وإلا لو لم يكن له صفات تعالى الله وتقدس لما استحق الحمد. تحمده على ماذا إن لم يكن له صفات؟ ولهذا الحمد معطل عند المعطلة، لأن الله عز وجل يحب الحمد ويحب التسبيح. الحمد إثبات الصفات، والتسبيح تنزيه عن النقائص أو عن مشابهة المخلوقات. الحمد لله. وأيضا جاء في الحديث أن أفضل الدعاء الحمد كما عند الترمذي. والله عز وجل يحمد لأمرين: يحمد لآلائه التي يمد بها خلقه سبحانه وتعالى، النعم التي تتقلب بها تستحق الحمد، ويحمد على نعوت الجلال وصفات الكمال التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. والله كما ذكرنا يحب الحمد، والعبد ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل في السراء والضراء. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يتأكد الحمد والصبر في السراء قبل الضراء، في السراء قبل الضراء، لأنه في الضراء واضح، أما في السراء فإن الإنسان قد يطغى وقد ينسى وقد يذهل ونحو ذلك. ولهذا أيضا جاء عند الترمذي أن الله عز وجل يقول للملائكة عندما يقبض ابن أحد عباده: قل قبضتم روح عبدي؟ قالوا نعم يا رب. قال: أقبضتم فلذة كبده أو فؤاده؟ قالوا نعم. قالوا: ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظر إلى الحمد كيف عوضه الله عز وجل خيرا مما فقد. فالإنسان دائما يعود نفسه على الحمد، وأيضا أن يقرن ذلك بالصبر. قال: الحمد لله. اللام لها ثلاث معاني: إما أن تأتي للاختصاص أو للملك أو للاستحقاق. إذا كان الذي قبلها عين، كان قبل اللام عين فهي للملك. مثال: تقول الكتاب لمهدي، إذن هو ملكه. إذا كانت قبلها عين، الكتاب عين، إذن هو ملكه، أي مهدي يملك الكتاب. إذا كان الذي قبلها معنى ليست ذات، تكون الاستحقاق: الكرم لزيد، الكرم لزيد، أي يستحق الكرم ونحو ذلك. إذا كانت عين والذي بعدها لا يملك، تكون الاختصاص، تقول مثلا: المفتاح للسيارة، تختص بها، إن السيارة لا تملك ولا تستحق المفتاح، إنما هذا المفتاح يختص بها. طيب لو قيل المال للعبد، ايش تقولون؟ ها، ملك ولا اختصاص ولا استحقاق؟ المال للعبد، عبد يعني مملوك، ليس عبد عباد الرحمن، لا. ها، لا، الاختصاص، العبد لا يملك، ماله لسيده يختص به فقط، كما تقول المفتاح للباب أو الماء للمزرعة ونحو ذلك. إذن هو للاستحقاق، فالله عز وجل مستحق للحمد لما له من الآلاء والنعم، وأيضا لما له من نعوت الجلال وصفات الكمال. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى. وقد يأتي في معنى الرب أنها تأتي بمعنى الألوهية، المعبود، وهذا ظاهر في سؤال الملكين في القبر عندما يقولان من ربك، أي ماذا كنت تعبد؟ لا يسألونها عن الربوبية، وإلا لو سألوها عن الربوبية، من الخالق، من المالك والرازق، لأجابه أبو جهل وأبو لهب وأمية، كل هؤلاء أجابوا، لكنهم يسألونه عن المعبود الذي كنت تتأله له. فالرب هنا في الغالب هو المالك المتصرف العالمين. قال أهل العلم كل ما سوى الله عز وجل عالم، كل ما هو دون الله عز وجل عالم، سمي عالم لأنه علامة على وجود الله عز وجل من الإمداد والإعداد. الله عز وجل أعده، أي خلقه وأمده ورزقه ودبره سبحانه وتعالى ورباه ورب جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على ماذا؟ على توحيد الربوبية. ولهذا هذه السورة من أعظم السور التي يستدل بها أهل السنة على تقسيم التوحيد. قال الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل يتضمنان صفة الرحمة. قال أهل العلم أن الرحمن أوسع وأشمل وأبلغ من الرحيم، لأنها رحمة عامة، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن القيم أيضا لا، قال الرحمن الصفة التي لله عز وجل، والرحيم إيصال هذه الصفة للمخلوقات. فالله عز وجل من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وله صفة الرحمة، وهي من أعظم صفاته سبحانه وتعالى. ومن رحمته أن بعث لنا رسولا ولم يتركنا هملا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ولهذا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن وليدها فقدته، ثم وجدته وألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذه المرأة، أترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ كيف يا رسول الله، هي الآن أصبحت كالمجنونة تبحث عنه فضمته إلى صدرها. قال الله عز وجل أرحم بكم من هذه بولدها. وانظر يا رعاك الله، انظر إلى فقه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجد فرصة أي حدث يأتي أمامه إلا يقرر التوحيد. عندما رأى امرأة كذا كذا قرر أسماء والصفات، عندما رأى القمر والبدر، عندما يكتمل هذا القمر وهذا المنظر الجميل يأتي الشعار فيتغزلون وكذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أترون البدر؟ ترون القمر؟ سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم أي فرصة ويقرر فيها التوحيد، أي مجال وأي فرصة أي حدث أمامه يقرر مباشرة فيه التوحيد، بخلاف الفرق الأخرى التي تجعل التوحيد آخر دعوتها، هذا إن كان في آخرها، إن لم يكن أصلا ليس في حسبانها ونحو ذلك، فهذا على غير طريقة الأنبياء عليهم السلام. قال مالك يوم الدين، الله عز وجل هو المالك للدنيا والآخرة، المالك للدنيا والآخرة، لكن أضيف هنا ليوم الدين الذي هو يوم الجزاء ويوم الحساب، كما قال جل وعز: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الذي هو يوم القيامة، لكن أضيف إلى الله عز وجل يوم القيامة لأنه لا ملك ظاهر ولا ملك حقيقة في ذلك اليوم إلا لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله، وله الملك يوم ينفخ في الصور. هنا الآن تجد ملوك الدنيا وتجد كذا كذا، لكن لا يصل إلى قدر الله عز وجل. لكن يوم القيامة لا مظاهر للملوك ولا مظاهر للأغنياء ولا للفقراء، الكل سواسية، يظهر فقط ملك الله سبحانه وتعالى. يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. الدين هو الخضوع، أنه خضع للشيء. الكيس في الحديث إن صح: من دان نفسه، أي خضع، كبح جماح نفسه. كنت تخضع لمن في الدنيا؟ الموحد يخضع لله، المشرك يخضع للأصنام، اليهودي يخضع إلى كذا، النصراني يخضع إلى النصرانية، الملحد يخضع للعقل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه، يتدين بعبادة هواه. هذا يوم يجازى كل على قدر ما كان يتدين به يوم القيامة. تأمل مما مضى يا رعاك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، تفتح باب ماذا؟ الرجاء. الحمد لله المحبة، قلنا الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. مالك يوم الدين فيه تخويف وترهيب لهذا الجزاء. ماذا أعددت له؟ ماذا صنعت له؟ ماذا عملت لهذا اليوم؟ محبة، الحمد لله، الرحمن الرحيم، يفتح باب الرجاء، لأنه إذا كان رحمن ورحيم فالإنسان يطمع في كسب رحمة الله ويطمع في إدراك رحمة الله. ومالك يوم الدين تخويف. إذن هذه الثلاثة ما هي؟ أركان العبادة. ولهذا قال بعدها: إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا بيّن الطريق الصحيح، طريق المسلمين الموحدين، أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ولكن الإشكال والأمر المستطير في معنى العبادة. المعنى العبادة الآن حتى عند من ينتسب أو ينسب عفوا نفسه للعلم لا يعرف معنى العبادة، ويظن أنه هو القادر على الاختراع، أو يفسر العبادة، هذا أعلمهم وأفضلهم، يفسر العبادة بتوحيد الربوبية. ولهذا قال المعلم رحمه الله تعالى عندما ألف كتابه: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، قال: رأيت كل الخلاف والشركيات والأضرحة وكذا وكذا، من فين أتى هذا الإشكال؟ هذا في المقدمة قاله. فلما نظرت فوجدت أن الناس مختلفين في ماذا؟ في معنى الإله وفي معنى العبادة. ولهذا يقولون أنه إذا يعني عبد غير الله هذا مكروه، أو بعضهم يقول مستحب، وبعضهم أحكام الخمسة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لا بد من معرفة العبادة، ما هي العبادة؟ وقد ذكرنا في هذا المكان في درس التوحيد في أيام مضت أن كل أمر أمر الله عز وجل به لنفسه هو عبادة. فلا تخافوهم وخافوني، الخوف عبادة لا يصرف لغيره. إذ تستغيثون ربكم، نسبه لنفسه، أو أثنى على من فعل هذا الفعل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة عبادة تصرف لله، يحبها عز وجل وينسبها لنفسه أو يثني على أهلها، إذن هي عبادة. لا تفعل شيء مما أثنى الله عز وجل عليه إلا له، أو أمر بها مباشرة لنفسه أن تصرفها له سبحانه وتعالى، هذا هو ضابط العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة طلب العون من الله عز وجل، وهي غير التوكل. ذكرنا هذا فيما مضى أنها غير التوكل. التوكل عمل القلب، والاستعانة يكون في القلب ويكون في العمل. ولهذا يجوز أن تعين غيرك وتعاونوا على البر والتقوى، وتقول يا فلان أعني، ولا يصح أن تقول يا فلان توكلت عليك، لأن الاستعانة عمل، أما الاتكال فهو عمل القلب لا يصرف إلا لله عز وجل، كما رجح هذا العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، دلنا، أرشدنا، ثبتنا، ونحو ذلك. إن كان الإنسان لا يعرف هذا الصراط يطلب من الله عز وجل في هذه الآية أن يدله عليه، وإن كان عرفه يسأل الله عز وجل أن يثبته. أنت يا عبد الله إذا أردت الذهاب إلى مكة مثلا تسأل أين الطريق، عرفت الطريق وسلكت الطريق، وفي منتصف الطريق عرض عليك شيء فمنعك لم تصل، أنت حتى وأنت قد ومع علمك بالطريق وسلوك الطريق تفتقر إلى شيء آخر، إلى الوصول، إلى أن تبلغ الأمان حتى تصل، أن تصل بسلامة ونحو ذلك. فهنا دليل أيضا بارك الله فيكم على بعض الناس الذين يقولون لسنا بحاجة إلى التوحيد. اهدنا الصراط، أنت بحاجة دائما وأبدا، حتى الموحد بحاجة إلى توحيد، بحاجة إلى تقوية الإيمان. الإيمان يضعف، يضعف، يحتاج إلى زيادة من أعمال صالحة، ترغيب وترهيب وتذكير. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما قال تنفع الكافرين. المؤمن هو الذي بحاجة إلى الذكرى حتى يقوى إيمانه ويقوى توحيده. قال اهدنا الصراط، الصراط لا يسمى صراطا إلا إذا تضمن خمسة أمور. أولا الاستقامة، لا بد أن يكون الصراط مستقيما. ثانيا السعة، أن يكون واسعا. ثالثا أن يكون أقرب الطرق، لا بد من القرب، أما السبل فهي بعيدة عن الله عز وجل ولا توصل. ثالثا التعيين، لا بد أن يعين، لا بد أن تقول طريق مكة هذا، تعينه مثلا، أو الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو هذا، طريق الأنبياء. خامسا وأخيرا أن يوصل للمطلوب، لأن السبل توصل لكن إلى أين؟ إلى جهنم عفانا الله وإياكم، ليست مطلوبة. الإنسان يهرب من هذا الجحيم، من هذا العذاب، هي أوصلت لكن ليس للمطلوب. فلا بد من خمسة أمور حتى يطلق عليه الصراط. قال الصراط المستقيم، ما هو؟ هو باختصار التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. الصراط هذا هو الصراط، التوحيد والسنة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وعيسى قال لقومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن هو التوحيد والسنة، لقوله عليه، لقوله جل وعز وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. كل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو صراط مستقيم. فالصراط المستقيم لا يخرج عن كونه توحيد وسنة، إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذان هما أصل العبادة. هذا وأصل قيام دين الله بالإخلاص والإحسان، إنهما له ركنان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعده مشرك بإلههم أو ذو ابتداع أو له الوصفان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. لا بد من الإخلاص في العمل، وهذا العمل لا بد أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص بلا اتباع سنة مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الأول رد، فقد ركن من أركان العبادة من قبول العبادة. الإخلاص، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فقد الإخلاص متروك، فقد المتابعة مردود، نعوذ بالله. إذا جمع بينهما مقبول، هذا هو الصراط المستقيم. ولهذا قال السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كل شيء لا تفعله إلا بأثر، لا تستحسن بعقلك ولا تأخذ دينك على كل من هب ودب ونحو ذلك. وهذا للحقيقة يعني شيء مؤسف جدا، أن الإنسان الآن بدأ يأخذ فتواه في دينه ونحو ذلك من كل من هب ودب. أذكر مرة في مكة أنا أرتدي الإحرام، وجاء شخص في الصفا والمروة: يا شيخ، هل يلزم الطهارة في الصفا والمروة؟ يا أخي أنت الآن وما يدريك أنني شيخ، لا أنا لا ألبس مشلح ولست أدرس، والآن من الذي أدراك؟ أنه فقط يعني وجد شخص ملتحي قال هذا شيخ، ما يصلح، يعني ما يصلح، فقط يعني يكثر الملتحين في الطواف أو في الصفا والمروة، وما يدريك أن هذا يعني طالب علم أو عالم أو كذا أو كذا. لو قال لك لا يجوز أو قال لك يجوز، ما الدليل على هذا؟ ليس القصد الآن من الإتيان بهذا أن أذكر لك أنه أن الناس يجد أقرب، إن صح التعبير، أقرب شخص ظاهره الاستقامة يسأله، وقد لا يعرف أي شيء من دين الله عز وجل، بل قد لا يحسن صلاته وطهارته. فالإنسان يبحث عن العالم الرباني الحاذق الذي أثنى أو أفنى عفوا عمره في العلم تعلما وتعليما، يذهب ويسأله عن أمور دينه. كما إذا أصبت عافنا الله وإياكم بمرض تذهب إلى أمهر الأطباء، كذلك إذا أصيب دينك بنقص أو نحو ذلك تذهب إلى أمهر العلماء لتسألهم عن دينك. قال: اهدنا الصراط المستقيم. ما صفة هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء المنعم عليهم؟ لم يبين في هذه السورة، إنما بينهم الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول علام الفوزان حفظه الله تعالى كلاما جميلا، قال: كيف تستوحش في هذا الصراط ومعك هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ كيف تستوحش بارك الله فيك معك هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لا تستوحش بارك الله فيك من هذا الصراط الواسع، السالكين فيه قليل، لكن معك صفوة الخلق، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الرفقة، صح، ليس من تركب هذا الصراط. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان في هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم دليل على صحة خلافة أبي بكر. الله أكبر، الله دره ما أفقه. قال: لأن المنعم عليهم هم الصديقين، وصديق هذه الأمة أبو بكر، وقد أمرنا كل يوم وليلة أن ندعو الله أن يهدينا طريق أبي بكر لأنه من الصديقين، فدل ذلك على صحة خلافة أبي بكر وأن سنته متبعة رضي الله عنه وأرضاه. هو صديق هذه الأمة، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان. انظر إلى فقه العلماء عندما ينظرون إلى هذه الآيات ويستنبطون منها هذه الأحكام العظيمة الجليلة. تدعو الله عز وجل أن يوفقك لهذا الصراط مع أن يجنبك طرق أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم غالب أهل العلم يقولون هم اليهود، والضالين هم النصارى، وأيضا كل والعياذ بالله من عبد الله عز أو انحرف عن علم التحق باليهود، وهؤلاء أشد. أما من عبد الله عز وجل عن جهل وضلال فهم النصارى، ومن لف لفهم. والضلال يأتي بمعنى الغياب أيضا، الضلال أنه يغيب عنه الحق، لا يعرف الحق. ويدل على هذا قوله جل وعز في سورة السجدة: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني متنا وقبرنا وغابت أجسادنا في التراب، فلا يرى أو فلا ترى هذه الأجساد، غابت. أن الضلال دائما ليس ماذا؟ ليس هو الميل إلى الباطل، وإن كان هو أعظم وأكثر استعمالا. وهنا حفظكم الله قال الله جل وعز: غير المغضوب عليهم. من الذي غضب عليهم؟ ها؟ لم يسمى، بينما ذكر المنعم الذي صراط الذين أنعمت، أنعمت أنت يا الله عليهم، هنا ذكر الفاعل، لكن هنا مغضوب عليهم. لماذا؟ لأن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، يضاف إلى المفعولات، مغضوب عليهم. أما النعم والخير فيضاف إلى الله عز وجل. ولهذا تنظر وتتأمل إلى أدب إخواننا من الجن عندما قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد ما ذكر الفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا. عندما ذكر الرشاد ذكر الرب، وعندما أراد الشر قال أريد، فعل لو ذكر ما لم يسمى فاعله. وهذا أيضا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يضيف الخير يضيفه إلى الله عز وجل، وإذا أراد أن يضيف الشر يضيفه إلى المخلوقات، كما قال إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت، شوف أضاف المرض لنفسي فهو يشفي. الشفاء خير أضافه إلى الله، والمرض شر وضرر وأذى أضيف إلى المخلوق. هذا أيها الأحبة ما تيسر إراده في هذه السورة، ونسأل الله عز وجل أن لا نكون قد ذكرنا ما فيها من خلل أو اقتصرنا على أشياء، مع أن هذه السورة عظيمة جدا، ولو وقفنا فقط عند قوله اهدنا الصراط المستقيم هذه تحتاج إلى سلسلة عظيمة من المحاضرات وبيان هذا الصراط المستقيم وصفات أهله ومناقبهم وصفات الناكبين عن الصراط وتعاملهم مع أهل الصراط وغير ذلك، وأيضا ذكر الصراط الذي يضربه الله عز وجل على متن جهنم. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف سيرك على الصراط يوم القيامة فانظر إلى سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا، كنت تسير وفق المنهج الصحيح فستسير هناك إن شاء الله تعالى بسرعة، وإن كنت مقصر فستقصر هناك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.